للسلام سلم وصالح واملى قلبك بالامل دايما وسامح. مد ايدك للسلام سلم وصالح واملى قلبك بالامل دايما وسامح. ليه هتزعل ليه هتبعد وتخاصمني؟ ليه هتزعل ليه هتبعد ليه وتخاصمني؟ ليه تسيبني في الخيال والفكر سارح؟ مد ايدك للسلام مد ايدك للسلام سلم سلم وصالح. هو الربيع استغنى عمره عن زهوره، ولا القمر يدخل على الأيام بنوره؟ الربيع يستغنى عمره عن ظهوره، ولا القمر يبخل على الأيام بنوره؟ لما يوم تحرمني من لفة حنانك، ولا قلبي يسيب هواك ويروح لغيره؟ لما يوم تحرمني من لهفة حنانك، ولا قلبي يسيب هواك ويروح لغيره؟ ده مش معقول يضيع الحب في ثواني وناجي عليك الاقي عينيك مخصماني. ليه هتزعل ليه هتبعد وتخاصمني؟ ليه هتزعل ليه هتبعد ليه وتخاصمني؟ ليه تسيبني في الخيال والفكر سارع؟ مد ايدك للسلام مد ايدك للسلام سلم سلم وصالح. مش قادر لو اصبر يوم حنين القلب مش صابر. يا روح الروح خلاص عالبعد مش قادر لو اصبر يوم حنين القلب مش صابر. بشوق الشوق احن اليك واندلك واقول للشوق مسير البعد له اخر. ده مش معقول يضيع الحب في ثواني ونادي عليك انا اعنيك ما خصماني. ليه هتزعل ليه هتبعد وتخاصمني؟ ليه هتزعل ليه هتبعد ليه وتخاصمني؟ ليه تسيبني في الخيال والفكر سارح؟ مد ايدك للسلام مد ايدك للسلام سلم سلم وصالح.